الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 16 مجالس القراءة والتعليق على كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ولا زال المصنف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يبين العواقب الوخيمة للآثام والذنوب والمعاصي. وكنا قد بدأنا في ذكر بيان أن من عواقبها أن المعاصي سبب لأن يمد الإنسان عدوه بمدد يصير به عونا ويصير به أسدا عليه، فبين رحمه الله أهمية إغلاق هذه المنافذ، لا سيما العين والقلب. ثم وقفنا على قوله فصل: ثم امنع ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، بعدما ذكر ما يتعلق بالعين وما يتعلق باللسان ذكر الأذن، لأن القلب عليه مداخل، ومن مداخل من المداخل على القلب اللسان والعين والأذن. فإذا استطاع الإنسان أن يمسك هذه الأمور الثلاث فإن قلبه يكون سالما بقدر ذلك. فنبدأ على بركة الله ونسمع كلامه، لعل الله عز وجل أن يجعل ذلك سببا في رقة قلوبنا وصحة نفوسنا وسلامة ديننا. فنبدأ على بركة الله تعالى بقراءة مع الشيخ غلام. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا أن لا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف عن النفس تستحيله وتستمنحه. هذا كلام إبليس لأعوانه، يقول لأعوانه: اجتهدوا في ثغر الأذن، هذا المدخل الذي إذا دخلتم منه على قلب الإنسان وأفسدتم عليه هذا الباب، فاجتهدوا أن لا تدخلوا منه إلا الباطل. هكذا يقول إبليس لجنده وأعوانه. نعم. فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه، وتخير له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب. امزجوه بما تهوى النفوس مزجا، ألقوا الكلمة، فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره. وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله. هذا مشاهد، تجد الإنسان الذي يسمع الغنى مرة يسمعه مرتين وثلاث حتى يصبح مهلوسا به، يمشي يسمع الغنى، ينام يسمع الغنى، يقعد يجلس يسمع الغنى. الإنسان الذي يتعود على سماع القيل والقال هكذا، تجده هو جالس يسمع الناس شي يقولون، هو قائم يسمع الناس شي يقولون، عند النوم يسمع الناس شي يقولون، بس هذا هم. إذن هذا الأذن مهم جدا، وإبليس يأمر جنده أن يشتغلوا على هذه الوتيرة، وهي استحسان الباطل والقبائح عن طريق الأذن. نعم. ثم يحذرهم ويقول لهم: امنعوه بأي طريقة واصرفوه حتى لا يسمع كلام الله أو كلام رسوله أو كلام النصح، بأي شيء أشغله. تجد الإنسان جالس في المسجد وهناك كلمة أو خطبة أو درس، فيلقي إبليس في أو الأبالي سيلقون في نفسه شيء ليقوم حتى لا يسمع. هذا موجود، تجد الإنسان يقرأ القرآن يأتي الشيطان ويلقي في نفسه شيء ليقوم ويترك ورده. هذا موجود. تجد الإنسان يفتح صحيح البخاري يريد أن يقرأ الأحاديث تجد أن يتذكر أشياء وأشياء ليصرفه. مرة ثانية وإياكم. قال رحمه الله وإياكم أن قال رحمه الله قال الشيطان أحسن عليك. نعم. قال وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل به ونحو ذلك. يعني حتى لو فرضنا سمع شيء من القرآن يجيه إبليس يقول لا تفكر فيه أنت، يمكن تكفر، هذا كلام كبير عليك، ها أنت مش أدو هالشكل. يصدون الناس عن التدبر في القرآن والسنة. نعم. قال وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم مما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم وزبونه القابلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور وقابله معرض نفسه للعداوة والرائج بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك، فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، ويخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. ويقول زبونه القابلون لو أكثر، أو لو شاف زباين اليوم شو بيقول ابن القيم؟ الله المستعان. نعم. وإن شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك، ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصف به رسوله في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا، ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا، يسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح، يسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث وما يقوم به من صفات أعراض، ثم توصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور، ويهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم. يعني لهذه الدرجة إذا الإنسان استرسل في ذهنه وفي أذنه وعينه وعقله مع الشيطان يصل إلى حد أنه سينفي ما أثبته الله وبطريقة ملتوية جدا، يأتي إلى أشياء أثبتها الله مثل العلو الرحمن وعرش استوى، فيسميه باسم مذموم عقلا وعرفا أولا ثم ينفيه ثانيا، يقول الاستواء استواء الله على العرش يعني تباينه عليه يعني التحيز، والتحيز معروف عند الناس والعقلاء أنه الانحياز إلى ناحية والبعد عن الكل، هذا المعنى يسمعه الإنسان يضع في ذهني أن الله بعيد عن المخلوقات ولا يعلم شيئا عن المخلوقات، فيقولون التحيز في حق الله ممتنع إذن الله ليس فوق العرش. شوفوا كيف يصلون إلى رد ما أثبته الله بالطرق ملتوية، وهكذا في إثبات الصفات وغيرها، يقولون أنت إذا قلت إن الله عز وجل يسمع العبد يسمع، والسمع يكون بآلة لأن العبد يسمع بآلة، وهذا يعني الاحتياج إلى الآلة. إذن الله لا يسمع لأنه غني عن الآلات وغيرها، يركب أشياء على أشياء على أشياء ليصل إلى إبطال ما أثبته الله ورسوله. وإلا لو قال الله يسمع لا كسمع المخلوقين انتهت الإشكالية. ومتى ما خرج من قلب العبد تعظيم الرب فلم يعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وما له من الجلال والجمال والعظمة والكبرياء، فإنه لن يعيش في دين الله عز وجل إلا باضطراب. نعم. قال: وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسماه زخرفا وهو باطل، لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن يدخل فيها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه. الله المستعان. نسأل الله أن يحفظ لنا وإياكم أسماعنا وأبصارنا. حقيقة هذا باب خطير أيها الإخوة. لذلك يقول العلماء: لا تلقي بأذنك إلى كل أحد ولا إلى كل وسوس، فإنك إن ألقيت بأذنك لكل أحد وإلى كل وسواس أتيت من هذا الثغر. ولكن احفظ أذنك فلا تدخل فيه إلا خيرا محضا، وصده عن الشر وما أشبهه. تكن أنت بهذا أغلقت على إبليس أعظم ثغر من الثغور التي يدخل على قلبك منها هو وأعوانه من شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كما قال الله عز وجل عنهم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل. بلهو الحديث يضل عن سبيل الله. نعم. قال رحمه الله: فصل. ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان، فإنه الثغر الأعظم وهو قبالة الملك، فجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه. اللسان قبالة الملك وناطقه الرسمي، وهو المتحدث عنه المعبر عنه الذي إذا صح ينزل منزلة وزير الإعلام في الدولة. بالنسبة للملك له مكان، ولهذا أمره خطير، سلاح ذو حدين. نعم. قال: فجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده أو التكلم بالعلم النافع. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. والثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ لكم ناطق، وربما كان الأخ الثاني أنفع إخوانكم لكم. أما سمعتم قول الناصح: المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس؟ ويرويه بعض الناس حديثا ولكنه لا يصح وليس له أصل. حديث الساكت عن الحق شيطان أخرس لا أصل له. نعم. فالرباط، الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. يعني هو عنده خطوات، أول خطوة يجي يخليه يمسك عن الحق الذي هو الذكر والقرآن والتلاوة والاستغفار. الخطوة الثانية يجعله لا يتكلم بالحق، يرى الباطل فلا يتكلم. الخطوة الثالثة يجعله يتكلم بالباطل. سأقول لكم عن شيء سبحان الله وقع مع نفسي. كان عندي شيء من البلغم، فأخذت اللبان الطبيعي، قالوا هذا زين للبلغم، فأخذت أمضغه، ثم فعلا البلغم اختفى. لكن الشيء العجيب أني وجدت نفسي قد سقت وراء هذا اللبان بحجة أنه يذهب البلغم، حتى أصبح كأنها عادة عندي. فوجدت نفسي أني أنشغل عن الذكر وعن القرآن بسبب اللبان. شوف كيف إبليس يحرص، والله يا إخوة أمر عجب. فسألت العطارين عن طريقة أخرى، فقالوا ممكن تضعه في الماء في الليل والصبح تشرب. الحمد لله. ينبغي الإنسان يفطن. إبليس خطوة خطوة يأتيك، ما يأتيك مرة واحدة، ما هو مندفع، ينتظرك إلى ما بعد سنتين، ما يضر. المهم أنه يحط لك خطة خمسينية أو خمسية أو سنوية أو شهرية أو أسبوعية بحسب نظره إليك، يدرسك دراسة أشد من الموسات. صحيح؟ نعم. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وذرياتنا من الشيطان وأعوانه. لما نقول الشيطان يدخل في شياطين الإنس والجن ترى. نعم. ألا واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بنو آدم. أهلك منه، يقول هنا بني آدم، ما أدري ليش. شيخ، هو على أن أهلك أنا منه بني آدم. ممكن. نعم. قال وأكبهم منه على مناخرهم في النار، فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر. وأوصيكم بوصية فاحفظوها، لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، يطلب من أخيه إعادتها. الله المستعان. شوفوا كيف، شوفوا كيف يوزع الجند والمهام. نسأل الله السلام والعافية. تلقى الرجال يقول كلام مباشرة، بعد دقيقتين واحد ثاني يحسن نفس الكلام، بعد ثلاث دقائق واحد رابع يحسن نفس الكلام، حتى يستساغ الباطل، حتى يستساغ الباطل. هذا موجود، نسأل الله السلام والعافية. تعرفون الآن في معرض للكتاب، وزارة الإعلام مشكورة لها جهود في منع بعض الكتب الإباحية والإلحادية والخطيرة، وإن كانت هذه الجهود نرجو الله سبحانه وتعالى يوفقهم لأكمل منها، لكن موجود جهود. وإذا بواحد يتكلم، شو الفائدة من المنع ونحن في عصر كل كتاب نريده نحصل عليه في الانترنت؟ أنا أول ما قرأت هذا الخبر قلت المفروض واحد يرد عليه يقول له ما دام هذا موجود في الانترنت ما في داعي أنك أنت تتذمر، صح ولا لا؟ لكن اللي وجدته أن الناس اللي معلقين على هذا الكلام في الخبر كلهم يؤيدون كلامه. هذا مصداق هذا الكلام، أن واحد يقول الباطل والشيطان يجري على ألسنة الباقين تأييد الباطل. نسأل الله السلام والعافية. واحد يقول له الرقاصة تترزق الله وهي في سبيل الله، ما سمعتم هذا؟ بالله عليكم هذا هل يتصور عاقل أن يخرج من لسان إنسان عاقل؟ هذا ما يخرج إلا من لسان شيطان. شيء غريب يا أخوان، تسمع بعض الكلمات ما يمكن أن تقول إلا أن الشيطان أجراها على اللسان. نعم. ومثل ما أن للملك لمة فللشيطان لمة. للملك لمة بالخير، ينطق العبد بالخير فيقول بعض العبارات والكلمات الجميلة، قواعد الطيبة، والعكس بالعكس. نعم. قال: وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسم الذي أقسمت به لربهم حيث قلت: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأنا أقول سبحان الله، شوفوا إبليس أول شيء قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني ما راح يكون موجود عند الخمارين والطبارين والزمارين ولا عند الكفار والمشركين. ليش؟ مفروغ منهم، إنما يأتي إلى أهل الإسلام. مو بس إلى أهل الإسلام، يأتي إلى أهل الإسلام الخلص بعد. يدع بعض الجنود عند أهل البدع ويكثر منهم على صراط المستقيم. وتأملوا معي كيف يبذل وسعه، تأمل معي الآن. ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من أمامه، بين أيديه يعني من أمامك. ليش؟ يمنعك. طيب ما استطاع أن يمنعك، من خلفه يمسكك من وراء يجرك، ما استطاع يجي عن أيمانهم. اليمين دائما اللي يجيك على اليمين ناصح، ما استطاع يجيك عن شمالك فاضح قاتل يبي يضربك. شوف التقسيم شلون. ولنضرب مثال، أنت الآن تريد أن تأتي إلى درس، أول ما تقوم يأتي من أمامك يذكرك بشيء، ترى عندك موعد. قلت له خلي يولي درس أهم، تعديته. يجيك من وراك، شو يسوي من وراك؟ يجيك من وراك يذكرك بأشياء، يبطئك يبطئك يبطئك، يقول لك ترى ما تلحق، ما يمديك، وكذا وكذا. شافك ما استجبت ها ولا أبطيت، يجيك من على يمينك ناصح، ترى في شيء أنفع منه، في شيء خير لك، هذا ما هو بذاك القيمة. شافك ما استجبت إليه يجيك من الشمال، يا أنت مسوي نفسك فيها مطوع، أنت وين؟ وين العلم؟ أنت وين؟ وين الدين؟ أنت وين؟ وين الإيمان؟ يدخل فيك الغرور والوسواس حتى تدخل في الوسوسة عياذا بالله، ولا ترى نفسك شيئا. هذا حال إبليس وأعوان. ولا تستبعد أن يرسل لك أربع، واحد من قدامك، واحد من وراك، واحد من يمينك، واحد من يسارك. لكن بحمد الله، بحمد الله وتوفيق الله وفضل من الله، أن المؤمن الذي إذا أصبح وذكر الله انخنست عنه الشياطين، وإذا صلى الفجر فهو في ذمة الله، وإذا خرج ودعا الله الشياطين ابتعدوا عنه. قالوا: كيف لك برجل قد وقي وكوفي؟ وإذا ركبت الدابة وقلت بسم الله ما يقدر يركب معك عشان يوسوس لك. لذلك احرص كل الحرص على استعمال الأسلحة اللي عندك 24 ساعة، لا تمشي بدون سلاح الذكر أبدا، لا تمشي بدون سلاح الذكر. أو ما قال: أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها، فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيري حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها. وقد حذرهم ذلك رسولهم فقال لهم: إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم، فقعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر، قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة. طبعا الحديث في أوله عموم: إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها، صلاة، صوم، زكاة، ذكر، عبادة، زواج، علم، أي شيء خير يقعد بطريقك. الأمثلة الثلاث من باب التمثيل وليس من باب التخصيص، لأن الحديث في أوله تقعيد عام ثم بعده ذكر للأمثلة. فانتبه يا عبد الله، فإن الشيطان يقعد لك بكل طريق يوصلك إلى الخير، فاحذر منه. نعم. فهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير، فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة، وقولوا له في نفسه: أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر يتصدق عليه وقال: هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم. لا حول ولا قوة. ونسي المسيكين أنه إن أعطاهم المال أخلفه الله، وجعل ذلك المال المتصدق مدخورا له، حصل له أمرين، صح، حصل له الادخار، حصل له الخلف، هذا وعد الله. لكن إبليس هكذا ينطق، كما ذكر الله على لسان كيف أنطق الله الكفار في القرآن، فقالوا: لو شاء الله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، سورة ياسين. نعم. وقعدوا له بطريق الحج، فقولوا: طريقه مخوفة أحسن عليك، طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. وهكذا فاقعد له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوباتها وآفاتها، ثم اقعدوا على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم، واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العونهن لكم. ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. لذلك أيها الإخوة، ينبغي على الرجل على وجه الخصوص أن يحذر النساء. أولا يحذر الأجنبيات من حيث العموم، فإن الأجنبية من أعظم طلقات إبليس على قلب الرجال وعلى أعينهم وعلى آذانهم وعلى أسماعهم وعلى أنوفهم. ثم ليحذر من محارمه من النساء. كيف يحذر من محارمه من النساء؟ لأنهن يزينن كفران العشير، يكثرن المباحات، يثبطن عن الخير، يولولن، يقللن الكثير ويكثرن القليل، ولا يشكرن، ويمنعن الإنسان من طلب العلم لحظ أنفسهن إلا من رحم الله. نقول هذا، لا نقول قاعدة مضطردة، لكنها أغلبية. فليحذر العاقل، ليحذر العاقل عن هذا. وأنا أعرف امرأة صالحة كانت صوامة قوامة من أعجب أمرها أنها كانت تغاضب زوجها لماذا يمكث أكثر الوقت في المسجد وهي صوامة قوامة. لذلك ينبغي الإنسان يحذر. واجعل أسوتك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع قريباته، كيف يتعامل مع زوجاته، كيف يتعامل مع بناته، كيف يتعامل مع خالاته، مع عماته، كذلك كن. نعم. قال: واعلموا أن أكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة، فأعينوها واستعينوا. لو قال المعاهدة مع النفس الأمارة، مسوين معهم معاهدة، معاهدة تعاون على الإثم والعدوان. اليوم الناس يكونون كيانات دولية، إبليس يكون كيانات مع نفسك الأمارة بالسوء، فاحذر، فإنه هناك تصالح وكيان وتعاهد بين الشيطان وبين النفس الأمارة بالسوء، فاحذر. نعم. قال: فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، اجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها، فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وأطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته ولوا مكانه النفس، فإنها لا تأمر إلا بما تهونه وتحبونه ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد، وقولوا له: ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة، فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وينقضي، وإنما هو حرب متصل بالموت وقواك تضعف عن حرب دائم. الله يا أخي، تمثيل عجيب، سبحان الله العظيم، تمثيل بليغ يا أخوة. ابن القيم فعلا يعني سبحان الله طبيب النفس، يقول أن شيء عجيب جدا، القلب الملك، الأعضاء في الأول الأمر يجادل ويكافح النفس الأمارة بالسوء، ثم يصل إلى مرحلة يجد أن المكافحة والمجادلة مرارة، ولا يمكن العيش مع هذه المرارة إلا بالمسالمة، فإذا سالمها أصبحت النفس هي القائدة والقلب بالاسم ملكة. ومثاله في الواقع رجل يجب أن يكون هو الآمر والناهي، تزوج بامرأة ترى نفسها كل شيء فتأمر وتنهى، وهو يجادلها ويناقشها، ومع مرور الوقت يجد مرارة في هذا الجدال والنقاش فيسالمها ويسلم لها الأمر، فيصبح هي الرجل وهو في البيت مطوعا. هذا كهذا تماما. وواقع الأمر أنه ليس في ذلك حلاوة، بل في ذلك موت القلب ووجوده اسمي، كما أن في طاعة الرجل للزوجة في كل شيء موت للرجولة وإن كان في الاسم والصورة موجودة، فليحذر العاقل من هذا. نعم. قال واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما أحدهما جند الغفلة فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة بكل طريق فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن أعوانه والثاني جند الشهوات فزينوها في قلوبهم حسنوها في أعينهم وصوروا عليهم بهذين العسكرين. يعني قد يقول قائل كيف إبليس يزين للإنسان الشيء القبيح؟ سبحان الله، مرة دخلت إلى مكان فواضعين مرآة، أنت تدخل رأسك يصير طويل وأنت تمشي فجأة رأسك يصير كبير، توصل هناك تجد إلى مكان الكاشير اللي تبيع تشتري تجد أن الصورة عادت طبيعية. وأنا لما رأيت هذا المنظر تذكرت الحديث أن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان فزينها. يا أخي الناس وصلوا إلى مرحلة أنهم يخلونك أنت تشوف نفسك ما أنت طبيعي، أنت مزيون وإذا بك أقبح شيء في المرأة، وأنت أقبح شيء وإذا أنت أحسن شيء في المرأة. فالشياطين هكذا يفعلون، يزينون القبيح ويقبحون الزين. انتبه، احذر. إذا كان شيطانات الإنس يستخدمون المكياجات ليخفوا البلاوي فشياطين الإنس عندهم 1000 مكياج. انتبه. نعم. قال وصولوا عليهم بهذين صولوا أمر صال يصول صل صولوا هذا ما أخذناه في تصريف العزي، صال يصول صل صولوا، قال يقول قل قولوا. وصولوا عليهم بهذين العسكرين فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما، استعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة، وقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بين الغافلين. وقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد 5، فإن مع الغافلين شيطانين صاروا 4، وشيطان الذاكر معهم. وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهي ودينه ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم. وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانها وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليها وكونوا عونا له على تحصيلها. وإذا كان الله قد أمر من يصبر لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم الثغور فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم الثغور وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. هذه مسألة مهمة، متى يستطيع الشيطان أن يصيد الإنسان لا سيما الطايع؟ غير الطائع يمكن أي وقت يصيده ما عنده مشكلة، لكن الطائع متى يصيبه؟ أكثر ما يصيد إبليس الطائعين في هذين الموضعين، عند الشهوة وعند الغضب. وإلا هناك مواضع أخرى مثل الحزن الشديد، الفرح الشديد، ومن ذلك أيضا الكثرة، فإن ذلك من مواضع جند إبليس والأسواق، فهو يتحين الفرص الحالية والفرص المكانية والفرص الزمانية، فليحذر الإنسان من هذه الأمور 3. نعم. قال واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب، ما

ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما يبلغ منها بفعله ما لا يبلغ عدوه، والله المستعان. يعني هذه مصيبة المصائب، أن يرى الإنسان نفسه على خير وهو سائر إلى الهاوية. لهذا ينبغي الإنسان يقدر نفسه وأن يعرف قدر نفسه وأين يضع قدمه حتى يسير بها إلى درب السلام، وأن لا يكون ممن اتبع هواه فيضل ويشقى. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظ، وأن يكلانا برعايته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.